بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في تفسير هذه الآيات الكريمات من سورة صاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق، كم أهلكنا قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وهذه السورة الكريمة هي من السور التي نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، فهي من القرآن المكي، والمكي يكثر فيه الحديث عن توحيد الله سبحانه وتعالى وعن قصص الموحدين وما حصل بينهم وبين أقوامهم وعن أصول العقائد والأخلاق. وهذه الآية وهذه السورة كما ترون تتحدث بشأن التوحيد، وقد بدأ الله تبارك وتعالى بقوله صاد، وصاد حرف من الحروف الهجائية، وقد سبقت معنا في سور كثيرة الحروف الهجائية التي تكون يذكرها الله تبارك وتعالى في مقدمة بعض السور. وهذه الحروف، الحرف بمفرده لا يعرف له معنى، إذا قيل صاد أو عين أو ميم أو نون فإنه لا يعرف له معنى، لأن المعنى إنما يأتي من كلمة وليس من حرف. المعنى في اللغة العربية يفهم من كلمة وليس من حرف، لكننا نجزم أن هذه الحروف في القرآن لها دلالة عظيمة، لأن كتاب الله عز وجل لا لغو فيه، وليس في كتاب الله عز وجل شيء ليس فيه عبرة ودلالة. ولهذا الذين قالوا من المفسرين الحروف الهجائية التي في أول السور لا نعرف معناها، فهم يريدون أنهم لا يعرفون لها معنى في اللغة العربية، وبعضهم يقول الله أعلم بها، ولا شك أن الله عز وجل أعلم بكل شيء، ولكن الله ما ذكر شيئا في القرآن إلا للتدبر، ليتدبر الناس. ولهذا فإن أرجح الأقوال بهذه الحروف أن المتدبر يتدبر في أن القرآن مكون من هذه الحروف، وهذا أمر واضح. وما دام أنه مكون من هذه الحروف التي يتخاطب بها الناس، ومع هذا فأسلوبه وتركيبه معجز لا يستطيعه من يتكلم بهذه الحروف. وقد تحدى الله عز وجل الناس أن يأتوا بآية أو بسورة أو بعشر آيات من مثل هذا القرآن، فدل على أن هذا الإعجاز العظيم في القرآن، مع أن الحروف يعرفونها وهي موجودة في خطابهم ويتخاطبون بها، لكن في تركيب الأساليب فإنهم يعجزون، لأن هذا كلام الله عز وجل، وكلام الله ليس كلام البشر. ولهذا من أراد أن يأتي بشيء ويقلد القرآن أو يأتي به، فإنه لا يأتي بشيء فيه بلاغة القرآن ولا فيه إعجاز القرآن. والعرب أهل لغة وفصاحة وأهل شعر، فلما تحداهم الله سبحانه وتعالى أن يأتوا بمثله أو بسورة، فإنهم لم يقولوا نحن نستطيع أن نأتي به، بل عجزوا. ولهذا بعضهم دخل في الإسلام بسبب أسلوب القرآن، لأنه رآه ليس بشعر، ورأى أنه لا يستطيع أن يأتي بمثل هذا التركيب. ولهذا قال بعضهم في وصفه إن أعلاه لمثمر وإن أدناه لمورق، أو كلام نحو هذا، فهو بأسلوب عربي مبين لكن التركيب معجز قطعا. ولهذا لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذه الأساليب القرآنية التي جاء الله عز وجل بها. ومما يدل على هذا الاختيار الذي اختاره جمع من المفسرين أن السور التي فيها هذه الحروف المقطعة لا بد أن يكون فيها حديث عن إعجاز القرآن. ومعنى إعجاز القرآن أي أن الناس لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فهو معجز بالنسبة لهم. وقد ضل المعتزلة ومن قلد المعتزلة بقولهم أن القرآن مثل أساليب العرب، وإنما صرف العرب عن معارضته وهم يستطيعون ذلك، لكن الله صرفهم. ولهذا يقولون الإعجاز أن الله صرفهم، وهذا كلام باطل، فإن بعضهم حاول لكنه لم يأتي بشيء مثل القرآن. وإلا فإنه قد ذكر عن بعضهم أنه حاول أن يأتي بشيء مثل القرآن، لكن أساليبه كانت ممجوجة، وكان أي إنسان بليغ فصيح يستطيع أن يفرق بين الأسلوبين. صاد والقرآن للذكر. وهذه الواو المذكورة والقرآن هي واو القسم، واو القسم. والله عز وجل يقسم بنفسه أو يقسم بما يشاء من مخلوقاته، وأما العبيد فإنه لا يحل لهم أن يقسموا بغير الله، لا يحل لهم أن يقسموا بغير الله، لأن القسم تعظيم، وهذا التعظيم خاص بالله، فلا يجوز أن يحلفوا بغير الله تبارك وتعالى. ولهذا يخطي بعض الناس الذين يقسمون بالنبي، وترى أن بعضهم دائما يكرر على لسانه والنبي والنبي والنبي، يقسم بالنبي. والنبي له مكان لا شك، وله شرف عظيم، لكنه مخلوق، والمخلوق لا يحلف به، وإنما يحلف بالخالق سبحانه وتعالى. أما الله سبحانه وتعالى فإنه يحلف بما شاء، وإذا حلف وإذا أقسم الله عز وجل بشيء فهذا دلالة على عظمة هذا الشيء وما فيه من الحكمة وما له من المكانة. ولهذا هنا أقسم بالقرآن، والقرآن هذا هو كتاب الله عز وجل، خاتمة الكتب التي أنزلها على أنبيائه، وهو قرآن عظيم. ولهذا سماه الله عز وجل ذي الذكر، والقرآن ذي الذكر، ومعنى ذي الذكر يعني صاحب الذكر. القرآن ذي الذكر صاحب الذكر، بمعنى أن فيه ذكر، وهذا الذكر هو تذكير الناس بمصالح دينهم ودنياهم، فكلها في القرآن، والقرآن ذي الذكر، فمصالح العباد كلها مشتمل عليها القرآن، لا يخرج من ذلك شيء البتة. ما من حكم يحتاجه الناس إلا وهو في القرآن أو في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي أمر القرآن باتباعها، فالأمر باتباعها في القرآن. فهذا القرآن حاوي لمصالح العباد في الدين والدنيا، والمراد من حيث الأحكام، فليس المراد أنه يتكلم عن الصناعات والتجارات وكيف يصنعون وكيف يزرعون، فهذه يتعلمها الناس عن طريق أهل الخبرة، وإنما المراد أحكام هذه الأشياء، أحكام الحياة، كيف يعيشون الناس في هذه الحياة، ما هو الذي يحقق لهم المصالح الدينية والدنيوية، فهذه كلها في هذا القرآن الكريم. ولا يصرف عن هذا القرآن إلا مصروف، لا يصرف عن هذا القرآن ويبحث عن هداية في غير القرآن، أو أحكام أو شريعة أو نحو ذلك في غير القرآن إلا مخذول. فكيف يترك شريعة الرحمن ويذهب إلى شريعة الإنسان، حتى ولو كان هذا الإنسان عنده عقل كبير ومفكر ونحو ذلك، فمهما يكن فإن النقص فيه، فإن النقص ملازم للبشر، والناقص لا بد أن مهما يأتي به من شيء فإنه لا بد أن يكون فيه نقص. ولهذا نرى أن الذين يشرعون أحكام حياتهم يحتاجون بعد كل فترة لمراجعة أحكام حياتهم، فيحلون ما يحرمونه قبل فترة ويحرمون ما أحلوه قبل فترة. وأقرب مثال على ذلك الخمر أم الخبائث، فإن شعوب الكفار يعرضون على برلماناتهم فمرة حرموها وقالوا هذه مضرة وضررها يدركه الناس، أم الخبائث فإنها تسلب العقول، ومرة يحلونها ويرون أن فيها مصالح، وهذا التخبط يدل على النقص الذي في العقول، فإنهم يتخبطون بعقولهم. وهكذا فإن البشر إذا ابتعدوا عن كتاب الله عز وجل حصل فيهم من الفساد والانحراف ما يضيع عليهم دينهم ودنياهم، وبعضهم يظن أنه يحافظ على دينه وهو بالابتعاد عن القرآن، وهو في الحقيقة يخسر الأمرين، يخسر الدين والدنيا، فإن الحياة بعيدة عن القرآن مصدر للضنك، فهو لا يشعر بسعادة ولا طمأنينة إذا ابتعد عن هدي كتاب الله عز وجل. ولكن الجهل المتفشي في الناس هو الذي يجعلهم يفعلون هذه الأفاعيل، ولهذا نراهم يشرعون دساتير وقوانين وأنظمة ونحو ذلك بعيدين عن كتاب الله عز وجل، بل ربما استوردوا أنظمة الكفار وبدأوا يقلبونها ويقارنون بينها ويختارون فيها بعيدا عن الفقه الإسلامي. وحتى لو نظروا في القرآن مع الدساتير فإن هذا هو الشرك، لأن الإنسان لابد أن يوحد الله ويأخذ من الله، أما أن يخلط دين الله بدين الكفار فهذا ما وحد، فإن الموحد هو الذي يتوجه إلى الله ويعبد الله ولا يستسلم إلا لله سبحانه وتعالى ولا يخضع إلا لله سبحانه وتعالى. أما من أراد أن يخلط بين الإسلام والكفر فيأخذ من الإسلام حكم ومن المجوسية حكم ومن النصرانية حكم ومن البوذية حكم، فهذا ما وحد الله سبحانه وتعالى وما عرف قدر الله. كيف تخلط الإسلام مع الكفر؟ كيف تخلط الإسلام مع الكفر؟ وهذه بلية المجتمعات المعاصرة، فإن الثقة عندهم مهزوزة في دين الله عز وجل، ولهذا لا تراهم يحرصون على أن يجردوا عملهم لله سبحانه وتعالى. وهل هناك قضية لم يجدوا فيها حكما حتى يبحثوا عن أحكامها؟ دين الله شامل كامل، لكن عند بعضهم رغبة عن دين الله، ما يريد دين الله، لأن هذه القضية المسألة التي يستوردها يرى أنها تحقق له مصلحة، وأن دين الله لا يحقق له مصلحة، وهذا هو الهوى، هذا هو الهوى الذي سوف يأتي الكلام عنه في هذه السورة الكريمة. وهذا كحال المنافقين، فإن المنافقين إذا كان الحق لهم يأتون إليه مذعنين، وإذا كان عليهم فإنهم يهربون عن دين الله عز وجل ويبحثون عن غيره. وأما المؤمن الموحد فإنه لا يبحث عن الهدى إلا في دين الله عز وجل، وعنده طمأنينة وقناعة بأن الحق والصواب والخير في دينه، في دين الله عز وجل والقرآن ذي الذكر. هذا من معاني الذكر الذي مشتمل عليه القرآن، وقال بعض المفسرين ذي الذكر ذي الشرف والمكانة الرفيعة، وهي لا شك حاصلة للقرآن، ولا تناقض بين التفسيرين، فهو فيه ذكرهم وفيه ما يحقق مصلحتهم، وهو ذو شرف ومكانة عالية، وكيف لا يكون كذلك وهو كلام الله عز وجل. بل الذين كفروا في عزة وشقاق، يعني أن الذين كفروا برسول الله عز وجل ولم يصدقوا أنه رسول فإنهم لن يصدقوا أن هذا كلام الله، فإن الإيمان بأن هذا كلام الله مترتب على الإيمان بأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول يوحى إليه، فإذا ما آمنوا أنه رسول فعند ذلك يرون هذه من أساطير الأولين، أو يرون أنه اخترعها أو نحو ذلك، ولهذا هم لا يؤمنون به ويكفرون به، بمعنى يكفرون به يعني لا يصدقون به ولا يخضعون له ولا يستسلمون له. ما الذي حملهم؟ حملهم الكبرياء. بل الذين كفروا في عزة، والمراد هنا كبرياء وغطرسة، لأن العزة الإيمانية ما تكون إلا بالإيمان، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، هذه العزة الحقيقية التي بالإيمان. وأما اعتزاز الكفار فهو اعتزاز بموروثاتهم وما وجدوا عليه آباءهم، فالمراد بها الكبرياء والغطرسة، فعندهم كبرياء عن قبول الحق، يستكبرون على الحق. بل الذين كفروا في عزة وشقاق، يعني يشاقون الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون بهذا. ثم يذكرهم الله عز وجل بحال السابقين، الأمم السابقة، وقد سمعوا عن أخبارها هم، فإن أخبارها متداولة بينهم، وأن من عارض الموحدين وأهل التوحيد فإن الله ينتقم منه ويهلكه، كما مر معنا في سورة الصفات وفي غيرها من قصص الأمم السابقة. ولهذا قال الله عز وجل: كما أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص. كما أهلكنا من قبلهم، يعني كثير أهلكنا قبلهم من قرن، القرن هو أمة من الناس يعيشون فينقرض أغلبهم، ولهذا في الغالب أن القرن 100 سنة، يقال 7 قرون 5 قرون، يعني 700 سنة 500 سنة، هذا في الغالب، لأنه على رأس 100 كل سنة غالبا يموت أكثر الناس، فلهذا وقد يزيد بعض الناس لكن النادر لا حكم له، فكان الغالب أن القرن 100 سنة. ويحمل على هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني قرن الصحابة وقرن التابعين وقرن أتباع التابعين. وقد يزيد بعضهم على 100 سنة، لكنه هذا يأخذ حكم القرن الذي عاش أكثره فيه، يأخذ حكم القرن الذي عاش أكثره فيه. فهذه القرون عجل الله لها العذاب، أكثرها عجل الله له العذاب، فلما وقع العذاب حقيقة نادوا يريدون السلام من هذا العذاب، لكن متى؟ بعد أن حضر عذاب الله، فنادوا ولات حين مناص، يعني في هذا الوقت ما في مهرب، إذا نزل العذاب ما عاد في مهرب. كما أن الميت إذا عاين ملك الموت وغرغرت نفسه أو روحه في حلقة فما عاد في توبة، فإذا رأى العذاب وانتظر حتى نزل العذاب فهنا هذا النداء لا ينفعه، كما نادى فرعون وغيره، فإن هذا النداء لا ينفعه، فإن هذا النداء لا ينفعه. وقد مر معنا قصة قوم يونس، ولهذا ذكروا استثناء، فإنهم لما توعدهم يونس بالعذاب فنفعها إيمانها قبل أن يحل بهم العذاب. ولهذا قال بعض المفسرين أن البلاغ الذي بلغهم كان يحتاج إلى زيادة، أو أنهم رجعوا وآمنوا قبل أن يبدأ العذاب فنفعهم الإيمان ورفع العذاب قبل أن يحصل إليهم، فكانوا استثناء في القرآن لأن البلاغ الذي بلغهم لم يعني يصلوا إلى درجة البلاغ والمعاندة حتى نزل العذاب، وإنما راجعوا أنفسهم وخرجوا إلى الله عز وجل يجأرون في الصعودات فنفعهم إيمانهم، لكن إذا نزل العذاب وقامت الحجة على قوم فنادوا في هذا الوقت لا يستفيدون، ما في أبدا. وبعضهم حمل النداء على ما يكون يوم القيامة، فإنهم ينادون ويستغيثون يوم القيامة، لكن في هذا الوقت ما عاد ينفع هذه الاستغاثة، البكاء يوم القيامة والعويل ونحو ذلك لا ينفع، البتة، لأنه بذلك الوقت خلاص انقطع العمل، فالجزاء على ما مر في الحياة الدنيا. ثم ذكر الله عز وجل أنهم عجبوا أن جاءهم منذر منهم، يعني تعجبوا، يأتي منذر منا، واحد منا من الناس، وهذا العجب من أغرب الغرائب منهم، فإن الرسل كلهم من البشر، فكيف يتعجبون أن شخص منهم يأتيهم؟ وهذا يدل على استحكام الغفلة، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، فإن الرسل ينذرون قومهم ما سوف يحل بهم إذا لم يعبدوا الله عز وجل وحده. ولهذا مع عجبه ماذا قالوا؟ وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وغالبا ما يصفون الرسل بأنهم سحرة، والسبب في ذلك أن السحرة بطرق خفية يأتون بأشياء لا يستطيعها عامة الناس. السحرة عندهم يستعينون بالجن، والجن لهم بعض القدرات التي لا يستطيعها بعض الناس، ولهذا تجد الساحر أحيانا يرسل الشياطين يسرقون من بيوت الناس ويأتون بشيء من بعيد ونحو ذلك. فالناس إذا عجزوا عن شيء نسبوه للسحر، لكنهم لم يتفكروا أن حال الرسل ليس مثل حال السحرة، فإن الرسل من أصدق الناس، وسيرتهم من أفضل السير، والسحرة من أرذل الناس وسيرتهم من أسوأ السير. ففرق بين الساحر وبين النبي. ولهذا بعضهم لما بس رأى وجه الرسول صلى الله عليه وسلم أسلم وقال هذا ليس وجهه بوجه كذاب أبدا من سيرته صلى الله عليه وسلم. ثم إن السحرة لا يمكن أن يأتوا بآيات عظام، وإنما أشياء بسيطة، وليس ولا يأتون بأشياء عظيمة، ولا يأمرون بالأخلاق ولا بالتوحيد، ولا يذكرون بالحساب، ولا يدعون الناس للفضائل. السحرة من أحط الناس وأرذل الناس، فهم ليسوا أهل فضائل أصلا، لكن هؤلاء حتى يتخلصوا من هذه الحجج قالوا وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وتعجبهم أنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم ما فيه إلا إله واحد، آلهة كثيرة ما فيه. وهم تعودوا على الآلهة الكثيرة، بل إن الدين النصراني الذي كان قريب منهم كان فيه آلهة كثيرة، لأن النصارى يعبدون ثلاثة، ما فيه إله واحد في النصرانية ولا إله واحد عند المشركين. فهم تعودوا على تعدد الآلهة. لما جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال قولوا لا إله إلا الله واحد تفلحوا، والبقية يعني هم يريدون أن يقول فيه إله كبير ومعه آلهة صغار، هذا تمام، لكن إلغاء الألوهية تماما ما تكون إلا لله فهذا هو مثار عجبهم. ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، يعني نحن هم تعودوا على أن عندهم آلهة صغار يتقربون بها وينذرون لها ويذبحون لها، لكن هنا قال ما في، يلغون هؤلاء كلهم، وجهك توجهه لإله واحد بس، لا تذبح إلا له، لا تصلي إلا له، لا تركع إلا له، لا تسجد إلا له، لا تستغيث إلا به، لا تستعين إلا به، إله واحد فقط، والبقية تخرجهم من حياتك تماما. فهذا الذي كبر عليهم، يخرجون هبل واللات والعزة وهذه كلها يخرجونها، قال هذه كلها ما لقيم، إطلاقا. والنصارى لما سمعوا هذا، مريم تخرجون، عيسى تخرجون، ما يعني إله واحد فقط، فهذا مثار عجبهم، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد. الملأ هم أصحاب الرأي دائم، الملأ إذا قيل الملأ هم كبار الناس وأشراف الناس ورؤساء الناس والزعماء في الناس، هؤلاء هم الملأ، هم الذين يخططون وينفذون. إن الملأ يأتمرون بك، يعني هم أصحاب الرأي والمشورة، فهؤلاء هم الملأ. والرعاع من الناس هم تبع للملأ، إذا قال الملأ شيء فهم مع هؤلاء الملأ، إلا من هدى الله عز وجل، ومن هداه الله من هؤلاء فهو يتبع الحق. لكن الملأ دائما أكثر، آخر من يستسلم هم الملأ، إلا حالات نادرة. السبب في ذلك أن الإنسان الذي له جاه ومكانه يوهم الناس أن أفكاره سليمة وتوجهه سليم، فلو اعترف من أول وهلة أنه كان على خطأ وأن تصرفاته كانت سقيمة، فهذا معناته ينسب النقص إلى نفسه، وهو ما عنده من الاعتزاز والكبرياء لا يريد أن ينسب النقص إلى نفسه. ولهذا هذه العزة التي ذكرها الله عنهم تحول بينهم وبين اتباع الحق، بينما هذه الغطرسة والكبرياء ليست عند ضعاف الناس. ولهذا في البداية أول ما يتبع الأنبياء ضعاف الناس. وانظروا في قصة هرقل لما سأل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أيتبعه أشراف الناس أم ضعفاء الناس، يعني الغالبية على الذين يتبعونه، قال ضعاف الناس. وهذا أيضا فتنة لكبراء الناس، ما يتبعك إلا هؤلاء الضعاف. ولهذا كان بعضهم يخترع على الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اجعل لهم مجلس لوحدهم ونحن لنا مجلس. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء بجعل القيمة هي التقوى، القيمة التي يقدسونها، قيمة الشخص لماله وجاهه ونسبه ومكانته، هذه ليست القيمة الحقيقية، وإن القيمة الحقيقية ما يعمر قلبه من الإيمان، ما هو توجهه ونظرته لله عز وجل، كيف الإيمان في قلبه، هذه القيمة الحقيقية، هذه القيمة الحقيقية. وهذا مما يصد الكافرين، يقولون تريدنا مع هؤلاء الأعبد والفقراء والضعاف الذين معك، يعني لا زال عندهم الكبرياء والغطرسة، ولو خضعوا لله لعرفوا أن هؤلاء لا فرق بينهم وبينهم، فكلهم أعبد، كلهم بشر، كلهم أبناء آدم. فأتباع الأنبياء هم الضعفاء، ولهذا قال هرقل وهؤلاء أتباع الأنبياء. من أين جاء بهذا هرقل؟ جاء به لأنه قرأ التوراة والإنجيل، وعرف من قصص الأنبياء السابقين أن أتباع الأنبياء هم الضعفاء. ولهذا الأسئلة التي سأل بها أبا سفيان كلها، يعني أكثرها لما سألوا عرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق، لما أخبره عرف أنه حق، وقال إن كنت كما ذكرت فوالله إنه نبي، ووالله لا يملك موضع قدمي هاتين، وقدماه فين؟ كانت في دمشق في الشام، والرسول صلى الله عليه وسلم لا زال في المدينة، فمعنى ذلك أنهم وجدوا في كتبهم أن دين الإسلام سوف ينتشر إلى تلك الديار، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم توفاه الله قبل أن تفتح دمشق، وهو أقسم أنه سوف يملك موضع قدمي هاتين، والمراد أن دينه سوف يملك موضع قدمي هاتين، وهذا الذي هو حصل. ولهذا هؤلاء الملأ يقولون هذا شيء يراد، يعني أن هذا النبي الذي يزعم أنه نبي هو يريد أن يكون له المكانة والصدارة، هذا الذي يريد، وهو يريد أن نكون أتباع له، فلذلك يأتي بهذه الأشياء. فعليكم أن تصبروا على معتقداتكم وموروثاتكم، لا يغركم هذا، اصبروا عليها، لأن هذا شيء يراد لتغيير وجهتكم. وهذا صحيح، إن المراد هو تغيير وجهتهم، لكن ليس لكي يحصل على مكانة، وإنما للحق، ليس لكي يحصل على مكانة وإنما ليرد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، فإن هؤلاء هاربون عن الله وعن عبادة الله عز وجل. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. إيش يقصدون بالملة الآخرة؟ يعني في أزمنتهم الأخيرة التي عاشوا بها على الشرك ما سمعوا بمثل هذا الأمر بالتوحيد، وقالوا هذا اختلق هذا الكلام من عند نفسه، اختلاق، إن هذا إلا اختلاق. الدليل إيش الدليل إن هذا اختلاق وإنه هذا جاء به من عنده؟ رجعوا إلى موازينهم، قالوا أنزل عليه الذكر من بيننا، يعني نزل عليه الوحي والنبوة من بيننا، إيش مكانته هو؟ لأنهم كانوا يعظمون الزعماء الكبار، كانوا يريدون، يعني هذا الكلام لو جاءهم به زعيم الطائف ولا زعيم مكة فربما استساغوه، لكن شخص ما له زعامة عندهم فهم لا يتبعونه. وهذا هذه يعني هذه الحالة تجدونها عند الأعراب كثيرا الآن، الأعراب إذا قال شيخ القبيلة شيء هذا عندهم يعني كلام مقدس، فإذا قال غيره فإنهم لا يلتفتون إليه ولا يأبهون له، لأن تأثير الزعامة على أنفسهم له سلطان قوي. ولهذا هم يرون أن اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم غير، ما يعني ما هم صدقين بهذا الكلام، لا، ولو كان في اختيار حقيقي لكان لزعيم الطائف أو زعيم مكة، وهم والله عز وجل يعلم أين يجعل رسالته، يعلم قلوب عباده ويهيئ من يشاء لها، فليس هم الذين يقسمون رحمة الله، ليس هم الذين يقترحون من النبي، هذا بموازينهم هم، أما موازين الحق فهي تختلف عن موازينهم. ولهذا قال أنزل عليه الذكر من بيننا، بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذاب، يعني هم شكوا في ذكر الله عز وجل وفي القرآن وفي نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم ما ذاقوا عذاب الله، ولو شعروا ولو علموا بقوة عذاب الله عز وجل ما حصل منهم هذا التمرد وهذا الشك. ولهذا قال أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، يعني هم يريدون أن يتحكموا في خزائن الله وفي أمر الله وعلى من ينزل الرسالة، يعني لا، ماذا يريدون؟ أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما، يعني ألا يعرف الإنسان قدر نفسه؟ فهو لا يملك خزائن الله ولا يملك ما في السماء ولا في الأرض. ولهذا قال الله عز وجل لهم فليرتقوا في الأسباب، يعني إن كان لهم قدرة ومكانة وسلطان فليصعدوا إلى السماء، ويمنع الملائكة أن تنزل بالوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم لا يستطيعون الصعود إلى السماء ولا ليس لهم أمر على الملائكة وليس عندهم خزائن الله ولا عندهم شيء البت. المراد فليتفكروا في شأنهم فهم أضعف من ذلك. من الذي يملك السماء والأرض؟ العجيب أنهم يعلمون أن الله هو الذي يملك السماء والأرض، فما دام تعلم أن الله هو الذي يملك السماء والأرض فاستسلم له، لا تقترح عليه أنه أن الرسالة تصلح لفلان ولا تصلح لفلان. ولهذا قال الله عز وجل بعد ذلك جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، يعني أن هؤلاء سوف ينهزمون، وهذا الذي حصل في بدر وفي غيرها، فهم مهزومون لا محالة. ولهذا ذكر هنا ابن كثير أن ناسا من قريش اجتمعوا فيهم أبو جهل ابن هشام والعاص بن وائل، وهؤلاء من الملأ، والأسود بن المطلب والأسود بن عبد يغوث، يغوث صنم، وكانوا يعبدون للأصنام، عبد يغوث، مما يدل على أنهم يطلبون البركة من الأصنام ويتعلقون بها. ابن عبد يغوث في نفر من مشيخة قريش، فقال بعضهم لبعض انطلقوا بنا إلى أبي طالب، وأبو طالب هذا عم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو زعيم مكة وله مكانة كبيرة في قريش، فهو زعيمهم، وتعرفون ارتباط القبائل بالزعماء. ولهذا دفع الله عز وجل عن نبيه بسبب عمه، مع أنه بقي على كفره والعياذ بالله. وهذا فيها دلالة على أن الإنسان إذا لم يهده الله للحق فمهما يرى، فكان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم حبا جما، وكان يدافع عنه من باب الشرف والحمية، كان يدافع عنه من باب الشرف والحمية، لكن أيضا عنده عزة لا يريد أن تنتقص معبودات آبائه وأجداده، فعنده ما عند المشركين. ولهذا جاءوا إليه فقالوا له، فقال بعضهم لبعض انطلقوا بنا إلى أبي طالب فلنكلمه فيه فلينصفنا منه فليكف عن شتم آلهتنا وندعه وإلهه الذي يعبده. يقولون لا يشتم آلهتنا ويعبد ربه، إذا كان بيعبد ربه بيعبده، لكن لا يشتم آلهتنا. والرسول صلى الله عليه وسلم كيف يشتم آلهتهم؟ يقول إن لا تضر ولا تنفع ولا لقيمة، فمعتبر هذا شتيمة، كيف تنتقص قدرها؟ فليس المراد بالشتيمة أنه شيء معين غير هذا، أنه يبين بطلان عبادة هذه المعبودات، وأنها لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا ولا تدفع عن أحد شيئا، فهم اعتبروا هذا شتم. وجاءوا إلى أبي طالب يقولون يكف عن شتم، يعني لا يذكرها، لا يقول هذه لا تنفع، لا يقول هذه لا تضر، يعبد ربه كما شاء لكن لا يتدخل في شؤوننا. معنى ذلك أنك اسكت عن الشرك ونترك تعبد ما تشاء، فلا تبين عيب الشرك ولا بطلان الشرك. وتفكروا في حال كثير من الأمم الآن، الأمم الآن أكثر ما يزعجها أن تقول إنكم على باطل وضلال وإنكم على غير هدى، هذا لا يقبلونه منك. ولهذا عندهم مبدأ اترك الناس في حريتهم يفعلون ما يشاءون وأنت اعبد ما تشاء، لكن لا تتكلم عن معبوداتهم وهذا مبدأ جاهلي، لأنك أنت كيف تبين التوحيد ما لم تكفر بالطاغوت كما سمعتم في قراءة الإمام في المغرب؟ كيف تبين الحق ما لم تبين أن الباطل الذي هو ضد الحق لا خير فيه، وأنه فاسد، وأنه غير مقبول؟ أما أن توهم الناس أنهم كل سائر في طريقه على ما يهواه وأن هذا هو المناسب كما تفعل العلمانية والجاهلية المعاصرة، دع الناس يعبدون ما يشاءون ولا تتدخل في حياتهم. لاحظتم الآن يعني العلمانية المعاصرة تقبل البوذي، تقبل المجوسي، تقبل المسلم إذا كان الإسلام في شخصه بحيث يصلي لنفسه، لا يريد أن يفرض الإسلام على الناس. فإذا أردت أن تفرضه على الناس اعترضوا عليك وقالوا ليس من حقك أن تفرض الإسلام علينا. فإذا قلت لهم إنكم على باطل وإنكم تعبدون الأصنام، قالوا هذا يدعو إلى الكراهية، ولهذا يصدرون قوانين يسمون قوانين أممية تجرم الكراهية والدعوة إلى الكراهية. والكراهية ماذا؟ يعني ما تكره الأصنام، ما تكره الشرك، ما تبغض الكفر وأهله، هم هذا يجعلون جريمة ويصدرون قوانين يلزمون الناس بها. فإذا قلت إن الكفار من جثة جهنم وأن دينهم باطل وإنهم على غير الحق، يحاكمونك بهذه القوانين ويقولون إن هذا يدعو إلى الكراهية وأنه يتدخل فيما لا يعنيه وأنه يشتم معبوداتنا. ولذلك يقولون الأديان عندهم مقدسة ما تتكلم بها، يقولون ما تطعن في دين أحد، ما تقول المجوسية فساد ولا النصرانية خراب ولا اليهود، ما تطعن. نفس القضية، انظروا إلى كيف صنعوا هؤلاء. فقالوا فلنكلمه فلينصفنا منه فليكف عن شتم آلهتنا وندعه وإلهه الذي يعبد، فإنا نخاف أن يموت هذا الشيخ، يعني يموت أبو طالب، فيكون منا إليه شيء، يعني يخافون أن يموت أبو طالب فيقتلون الرسول صلى الله عليه وسلم، فتعيرهم العرب، يقولون يوم كان أبو طالب ما تجرأتم على، وهذا يدل على الضعف، فلما مات أبو طالب تجرأتم على، فهم يخافون أن تنتقص المكانة. شوف عبادة المكانة عندهم شيء يعني عظيم، تنتقص هذه المكانة. ويعيرهم العرب لما مات عمه اعتديتم عليه، هذا يدل على قلة ضعف الرجولة، فهم يخشون من هذا. ولهذا قالوا فإننا نخاف أن يموت هذا الشيخ فيكون منا إليه شيء فتعيرنا به العرب، يقولون تركوه حتى إذا مات عنه تناولوه. وهم أعظم شيء عندهم أن يتحدث الناس عنهم بعيب، وهذا كان هذه كان يحجزهم عن كثير من الوقوع في سفاسف الأمور، الاهتمام بالسمعة والمكانة. حتى أبو سفيان وهو مشرك لما سأله هرقل يقول كان ودي أني كذبت على الرسول صلى الله عليه وسلم، سأله هل يخون، هل يغدر، هل يكذب، وكله ينفي عنه، يقول لا لا يخون ولا يكذب ولا يغدر، مع أنه كان ودي أن لأنه يخشى أن يتبعه حاكم الروم، ولو اتبعه حاكم الروم خلاص. ومع هذا ما كذب، يقول خشيت أن أكذب عليه فتعيرني العرب، لأن كان معه وفد حاضر، فيقولون أبو سفيان كذب، فهو يخشى من هذا فقط، بس يعني ما يترك الكذب لأنه لا يجوز أو محرم أو نحو ذلك، لا، يخشى أن تعيره العرب. ولهذا كانوا يتركون بعض الأشياء من هذه الزاوية، من هذه الحيثية. حتى هند زوجة أبي سفيان لما بايع الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن دخلت في الإسلام ومن البيعة أن لا تزني، فتقول سبحان الله يا رسول الله أو تزني الحرة، يعني مستغربة أن امرأة لها شرفها ولها مكانتها وتقع في سفاسف الأمور وتقع في الزنا، فهي مستغربة هذا لأن كانت في مكانة رفيعة من بني قومها فما ترى هذا، مع أن الزنا كان منتشر عند العرب كما في حديث عائشة وفي غيره كان منتشر، لكن في طبقات من المجتمع يرون هذا لا يليق بهم. قال فبعثوا رجلا منهم يقال له المطلب فاستأذن لهم على أبي طالب فقال هؤلاء مشيخة قومك وسراتهم يستأذنون عليك، قال أدخلهم. فلما دخلوا عليه قالوا يا أبا طالب أنت كبيرنا، وهذا اعتراف منهم بمكانته، وسيدنا، فأنصفنا من ابن أخيك فمره فليكف عن شتم آلهتنا وندعه وإلهه. قال فبعث إليه أبو طالب، يعني أرسل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابن أخي هؤلاء مشيخة قومك وسراتهم، وقد سألوك أن تكف عن شتم آلهتهم ويدعوك وإلهك. قال صلى الله عليه وسلم يا عمي أفلا أدعوهم إلى ما هو خير لهم؟ وهذا يجوز أنك تقول للكافر إن كان عمك أو أبوك أو أخوك أن تقول له يا أخي يا أبي يا عمي، لأن هذه هي صلة النسب، وهذه بخلاف الأخوة في الدين، فإن الأخوة في الدين ما تقال للكافر، الأخوة في الدين ما تقال للكافر، وإنما أخوة النسب ونحو ذلك، فلا حرج أن تخاطبه بالأخ وبالعم ونحو ذلك. ولهذا قال يا عم أفلا أدعوهم إلى ما هو خير لهم؟ قال وإلى ما تدعوهم؟ قال صلى الله عليه وسلم أدعوهم أن يتكلموا بكلمة تدين لهم بها العرب ويملكون بها العجم، كلمة يتكلمون بكلمة تدين لهم العرب، لأنهم إذا أسلموا فإنهم سوف يخضع لهم العرب، لأن العرب كانوا ينظرون إلى قريش، ولهذا بعد فتح مكة داخلت الجزيرة كلها في الإسلام، فقالوا ننظر ماذا يفعل مع قريش، قريش لها الزعامة ولها الصدارة في مكة، فإذا أسلموا دانت العرب ويملكون بها العجم، لأنه سوف يجاهد الكفار وهؤلاء الكفار سوف يخضعون تحت ملك الإسلام وحكم الإسلام، بس يقولون كلمة وليس المراد هو القول قطعا، لأنهم لو كان المراد أن يقولوا لا إله إلا الله ثم يستمرون مع أصنامهم فهؤلاء ما قالوها، فإن المراد القول والالتزام بالقول، أن يقول الإنسان ويلتزم، ولهذا لما قال كلمة بس يقولون كلمة ما انتبهوا ماذا يريد، فقال أبو جهل لعنه الله من بين القوم ما هي وأبيك لنعطينكها وعشرا أمثالها، كلمة واحدة والعرب يخضعون لنا والعجم نملكهم، قال نعطيك عشر من أمثالها كلمة واحدة، ما يدريش القصة، قال تقولون لا إله إلا الله، فعرفوا أن لا إله إلا الله هو نفي لعبادة الآلهة، وهم لا يتجرؤون أنهم يقولون ليست آلهة، يعني أنت الآن لو أحد أعطاك الدنيا بحذافيرها وقال لك قل إن الله ليس هو المعبود هل تستطيع؟ كلمة ثقيلة على النفس، فهم لا يتجرؤون أن يقولون أن عبادة الآلهة باطلة، وهذه الكلمة فيها نفي لعبادة الآلهة، وهذا يدلكم على ثقل العقيدة في النفس. ما في أحد يتحول عن عقيدته إلا بقناعة. انظروا كيف وعدهم الرسول صلى الله عليه وسلم، يملك تدين العرب ويملكون العجم، ومع هذا لا يستطيعون شتم الآلهة، لا يستطيعون أن يقولوا أن الآلهة لا تعبد. وهذه الكلمة لا إله إلا الله فيها حصر العبادة في الله، وفيها إسقاط الإلهية عن الأصنام والأوثان. فلذلك قال فنفروا، وقال أرسلنا غيرها. شوف غيرها، جيبوا واحدة ثانية، هو ما عند الله هذه، فهم يبون كلمة ثانية ويقولون عشر بس هذه، لأن هذا في انتقاص لآلهتهم. مثل المسلم الآن لو تقول له أعطيك مليارات، طيب وبعدين، وتقول كلمة واحدة، قال تقول، يقول لك وما هي الكلمة؟ تقول مثلا كلام الشيوعية لا إله والحياة مادة، هل يرضى المسلم؟ مليارات ما يرضى، مليارات تعطيه ما يرضى. تقول بس قول لا إله والحياة مادة، أنكر الألوهية. لو تعطيه مليارات المسلم، مليارات، لأنه غير معذور في هذه الحال. لا يعذر على الإنسان لأجل الدنيا، لا يعذر الإنسان ولو أعطي ملك ولو أعطي مليارات، هذا غير معذور، إلا من أكره وهدده قادر على قتله. أما أن يعطيك تجارة كثيرة ولا يعطيك ملك ولا يعطيك أموال، هذه كلها لا قيمة لها. ولهذا المسلم الصادق لا يتجرأ، لو تعطيه ملك الدنيا كلها، تقول تحكم العالم وتقول ما في رب، فإنه لن يفعل ذلك. وانظروا إلى هذا، يدل على تعلقهم بالأصنام كيف قالوا شوف غيرها، هذه الكلمة لا نستطيع أن نقولها. قال فنفروا وقالوا سلنا غيرها. قال صلى الله عليه وسلم لو جئتموني بالشمس حتى تضعوها في يدي ما سألتكم غيرها، أنا ما عندي الله، لا يمكن أقبل منكم غير إفراد الله بالعبادة ونفي العبادة عن غير الله عز وجل. لو جبتوا الشمس، يعني لو أتيتم بالمستحيل معنى الكلام، فإن هذا لن يحصل مني. فقاموا من عنده غضابا وقالوا والله لنشتمك وإلهك الذي أمرك بهذا. شوفوا ما قال نشتم الله، لأنهم يعرفون الله، لكن عندهم أن الذي أمره بهذا ما هو الله، إن هذا شيطانه ولا من سحره وليس الله. ولهذا قالوا ونشتم إلهك الذي أمرك بهذا. فأنزل الله عز وجل وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. فهذا ذكرت في سبب نزول هذه الآية. فلما خرجوا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه إلى قول لا إله إلا الله، فأبى وقال بل على دين الأشياخ، يعني أنا على دين الأشياخ. ونزلت إنك لا تهدي من أحببت. وذكر يعني رواية ثانية شبيهة بهذه الرواية، وعدة روايات كلها في مثل هذا المعنى، وبيان كيف أن الكفار يعني كانوا يستغربون أن يدعوهم إلى التوحيد، وأنهم ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، يعني لا في النصرانية ولا في زمن قريش، ما سمعوا بالتوحيد هذا. ثم بين الله عز وجل بعد هذا أحوال الأمم السابقة فقال كذبت قبلهم، يعني قبل المشركين الذين كذبوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب، إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. يعني أن هذه الأمم السابقة قوم نوح وقوم عاد وفرعون، وبين أن فرعون له ذو الأوتاد، يعني له قوة ومكانة عظيمة، فالذي أهلك من له مكانة عظيمة سوف يهلك ما دونهم. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة قوم شعيب أصحاب البساتين، هؤلاء كلهم كذبوا الرسل فانتقم الله تبارك وتعالى منهم. وأخبارهم مذكورة، يعرفها الناس ومذكورة في كتاب الله عز وجل. ولهذا قال بعد هذا فحق عقاب، يعني أن هؤلاء نالهم جزاء تكذيبهم بالدنيا. وهل نال المشركين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم عقاب تكذيبهم؟ نعم نالهم، أكثر ما نالهم في بدر، فإن الله انتقم منهم في بدر انتقاما عظيما، وفي غيرها من المواقع حتى من الله تبارك وتعالى عليهم بالإسلام. ثم قال سبحانه وتعالى وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، يعني بعد هذه الصيحة ما يفوق في الحياة الدنيا. وهذه الصيحة هي نفخة الفزع، نفخة الفزع هذه الصيحة، يفزعون في أولها ويموتون في آخرها، صيحة الفزع. ولهذا أول ما يسمعون يصغي أحدهم صفحة عنقه، يصغي ليثا يستمع، وإسرافيل يطولها، يطول هذه النفخة. ولهذا لما يتكلم العلماء هل النفخات ثلاث، نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث، أم هما نفختان، أم هما نفختان؟ فتدخل نفخة الفزع في نفخة الصعق، وهذا الذي يظهر وتدل عليه الأدلة، لأنه قال ما لها من فواق، فإنه لو كانت نفخة الفزع يفزعون ثم يصحون فإنها لها فواق، لكن هذه ما لها من فواق. ونكتفي بما سمعتم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.